القصص الفكاهية التي لم تحدث؟ إذا كانت فكاهية ولكن يعني ما فيها مجون ولا فيها شيء فهذا جاي، الإنسان يروح عن نفسه، ما هو طبعا ما هو دائما هذا العمل، لكن إذا مثلا إذا استسأم النفس من الجد والمثابرة على الأعمال، الأعمال يعني الجدية والأعمال ذات تسأم منها النفس، فإذا الإنسان يروح عن نفسه مثلا بقصص فكاهية أو كذا هذا جاي. ابن القيم ابن الجوزي له مصنفات في هذا الباب، له مصنفات مثلا ايش، له مصنفات الحنقة والمجانين وكتاب المغفلين وهو إمام من الأئمة، يبي فيها من هالأشياء قصصهم هذه، وكتب الأدب وكتب التواريخ مليئة منها الفكاهات هذه. فإذا كانت يعني ما فيها مجون وإذا كان الإنسان يروح فيها نفسه ما فيها شيء. نقول ما حكم اقتناء الفيديو في المنزل؟ الفيديو هذا مثل الراديو، كان إنها أشرطة دينية وأشرطة علمية وهذا نبت، وإن كان خلاع ومجون حرام، هذا لا يجوز، ما في ذلك شيء، حرام أو مناظرها مخزية محرم ما يجوز. هل يجوز للمؤمن المسلم قضاء الصلاة ومتى يكون الأداء بعد الأذان مباشرة أو بعد أداء الصلاة، مع العلم بأن صلاة العصر لا يتم الصلاة بعدها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني صلاة قديمة الإنسان إذا كان في أول عمره ما يصلي كان في شباب يعني بلغ فصار لا يصلي ثم بعد ذلك هداه الله، فالعلماء اختلفوا في هذا الباب، الجمهور على أنه يقضي تلك الصلاة كثرة السنين أو قل، وشيخ الإسلام وابن القيم وكثير من المحققين يرون أنه لا يقضي، وإنما يتوب توبة النصوح ويكثر من العبادات والنوافل، وأما ما مضى فلا يقضي، هذا رأي راجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها، من نام أو نسي ولا ذكر العمد، يقول منا يعني إن العمد هذه اللي تركها عمدا متعمدا أنه لا ترك. يقول أنا من الطائف نويت العمرة ولكني تجاوزت الميقات سهوا وواصلت سيري إلى مكة وصليت المغرب في الحرم وأنا الآن غير محرم، فماذا أعمل؟ يرجع إلى وادي محرم أو يرجع إلى السيل ويحرم من السيل، يرجع إلى الميقات. يقول بنى والدي مصنعا واقترض مبلغا من المال وكتب القرض باسمه واسمي، فإذا توفيت أنا ووالدي فهل أعاقب عن الدين إذا لم أسدده كاملا؟ إذا كان الإنسان عليه دين كان أخذ الدين ونيته الوفاء أو فالله عنه، وإن كان أخذ الدين يريد لا يريد الوفاء فالله تبارك وتعالى يعاقب، وإذا كان يعني أخذه وهو يريد الوفاء لكنه ما استطاع الله يتجاوز عنه، يحاول الوفاء فإذا ما قدر الله جل وعلا يتجاوز عنه. يقول ما حكم الأذان في إذن المولود؟ جائز مستحب، ورد فيها حديث ما هي قوية، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين، فهذا جائز. ذكر ابن القيم في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود صح هذه الأحاديث، وقال أنه إن الإنسان عندما يدخل الدنيا أول ما يسمع توحيد الله، أول ما يسمع أي شهادة لا إله إلا الله، كما أنه عند الوفاة وعند النزع يلقى لا إله إلا الله، حتى تكون أول مدخل دخولها الحياة لا إله إلا الله، وعند الخروج من الحياة أيضا لا إله إلا الله. ما حكم شراء الليرة اللبنانية؟ شراء الليرة اللبنانية كل العملة يجوز شراء، يجوز الإنسان مثلا أنه يشتري من المصرف أو من البنك يشتري عملة بعملة أخرى، بشرط أنهم لا يتفرقون وبينهما شيء، يعني يتقابضون في نفس العقد في نفس المجلس، مجلس العقد يتقابضون، هذا جاي، هذا مصارفة. يقول يقول أنا أتيت من السودان وقصدي للعمرة والحج، وكنت لأحرم من ميقاتي علما بأنني لم أكن أعلم بذلك، فكنت أحرم من جدة، فعملت أنا الإحرام من جدة وأنا غير قاصد، فكنت أذهب من جدة إلى المدينة أصلي في المسجد النبوي ثم أذهب إلى ميقات ذي الحليفة وأحرم من هناك، هل تجوز العمرة والحج؟ يجوز. ثم السودان قال العلماء بعضهم إنه إن ميقاتهم جدة، إن ميقات أهل السودان جدة، لأن السودان يحاذي جدة، يحاذي مقابل لجدة، فإذا جاءوا بالباخرة أو بالطائرة من السودان هم لا يمرون بميقات، لا يمرون بميقات، لأن على يمينهم ميقات يلمنة الذي يأتي من الطريق الساحلي، يأتي من اليمن الساحلي ويأتي من جنوب المملكة من جيزان والليث والقنفذ، يجي من هذا الطريق الساحلي، هذا ميقات يلمنة. والميقات الشمالي الجحفة، والآن بدله رابغ، الذي يأتي من السودان لا يمر بهذا ولا يمر بهذا، يمر بين الميقاتين، يمر بين الميقاتين، سواء كان بالطائرة أو بالباخرة. جدة تبعد عن مكة مرحلتين 80 كيلو، المرحلة 40 كيلو، فإذا وصل وأحرم من جدة، فجدة بالنسبة للسودان تعتبر ميقات، فإذا أحرم من جدة يجب، خاصة بأهل السودان لأنهم لا يمرون ميقات. أما الذي يأتي من شمال أفريقيا، من مصر أو من دول المغرب أو نحو ذلك، أو يأتي من جنوب أفريقيا، هؤلاء لا، هؤلاء يمرون بالمواقيت، يحالون المواقيت ويأتون من فوقها، أو من كانوا في البحر يمرون، هذا لا يجوز أنهم يتجاوزون الميقات إلا محرمين، لأنهم يحرمون يمرون بالميقات إما محالات من الجو وإلا من البحر. إذا كان هناك منع لشراء الجوازات لجميع المواطنين وأنا لدي المال والصحة، هل يجوز لي أن أشتري جوازا لآتي للحج؟ هذه أمور تبع، يعني ما يستطيع الإنسان يكتفي فيها، لأن تبع تنظيم الدول، جوازات، موضوع الجوازات والأشياء هذه تبع تنظيم الدول والحكومات، يعني هو معروف حاله. يقول هل يلزم التدبر مع التلفظ؟ يقول هل يلزم التدبر مع التلفظ في الأحاديث التي ترقب الأذكار، مثل من سبح 100 تسبيحة كتبت له 1000 حسنة، وكذلك حرف من القرآن ب10 حسنات، هل يجب التدبر عند التلفظ؟ الذكر 3 أقسام، الذكر ذكر الله 3 أنواع، إما أن يكون بالقلب واللسان، وإما أن يكون بالقلب، وإما أن يكون باللسان فقط. أفضلها أن الإنسان ينطق بالذكر بلسانه ويتدبر معانيه بقلبه، هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر هكذا، أنك تذكر الله، تذكر الله وتسبح الله بلسانك، ولكن قلبك حاضر يعرف معنى ما تقول. أنت إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تعرف معنى سبحان الله، يعني أنزه الله، التسبيح معنى التنزيه، تنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عن الرذائل، هذا معنى سبحان الله. الحمد لله تثبت لله جميع المحامد، جميع المحامد تثبتها لله، من صفات الكمال، صفات الجلال والثناء، والحمد له تبارك وتعالى. بل أول أن تخليته جل وعلا وهو خالي من الرذائل والنقائص، بعد ما اعتقدت في نفسك أنه خلا من هذا، أضبت إليها المحامد. بعد هذا، بعد أنه خلي من الرذائل واتصف بالمحامد، تقول الله أكبر، تجله، هذا موضع الإجلال. فهذا أفضل الذكر، أن يكون باللسان وأن يتدبره القلب. الثاني أن الإنسان يذكر الله بقلبه، يذكر الله بقلبه، يعني هو لسانه لا ينطق ولكنه يمر على قلبه ذكر الله، يمر على قلبه يفهم معاني. هذا في الدرجة الثانية بالفضيلة، الدرجة الثانية بالفضيلة. أو يكون الإنسان في مكان ما ينبغي فيه ذكر الله، مثلا بالحمام يسمع المؤذن يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تتابع بقلبه، تتابع المؤذن بقلبه، هذا ذكر بالقلب. الثالث أن الإنسان يذكر الله بقلبه لكن قلبه بلسانه، لكن قلبه الشارح، قلبه ليس مع الذكر، يهو يذكر الله ويهلل ويسبح ولكن القلب بعيد عن معاني هذا. فأفضلها القلب واللسان، يليها القلب، أقلها أجر وثواب هو أن يذكر الله بلسانه دون قلبه، هذا هي صفات الذكر. فالإنسان ينبغي له إن إذا ذكر الله أنه يستحضر ما يقول ويستحضر معنى الذكر وينطقه بلسان. ما هو مقام إبراهيم وما هو حجر إسماعيل؟ ما كان داخل البيت وماذا يوجد فيه الآن؟ مقام إبراهيم هذا الحجر الذي يصلي عنده الإمام، هذا هو مقام إبراهيم. وسمي مقام إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يبني البيت، كان يبني البيت، وكان يبني البيت من حجارة رضم، ما فيه يعني مونة أسمنت أو مثلا نور أو نحو ذلك، كان يضع حجرا على حجر. لما أنه ارتفع البيت عن القامة كذا اضطر أنه يأتي بحجرا يقوم عليه، يقوم على هذا الحجر، فأتى بهذا الحجر وصار يقوم عليه، وصار يقوم عليه ويضع الحجر. فيه رواية ضعيفة جدا الله أعلم بصحتها أن هذا كان الحجر يقل حتى يضع الحجر، لكن ما هي الرواية الصحيحة، إنما الصحيح أنه كان يقوم على هذا الحجر، كان يقوم على هذا الحجر وكان يرضم هذا البيت. أثرت قدم إبراهيم في هذا الحجر حتى بانت قدمه، ولذا يقول أبو طالب في قصيدة له يعاتب فيها قريش ويقول وموطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم. هذا بالنسبة لمقام إبراهيم. ومقام إبراهيم الصحيح الراجح أنه هو المراد بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فلما صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع أتى عند هذا المقام وتلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مما يدل على أن هذا هو تفسيره، فسرها صلى الله عليه وسلم بذلك. فصلى الركعتين، فصارت سنة ركعتي الطواف أن تكون عند مقام إبراهيم، وأن الإنسان الأفضل أنه يكون الحجر أن يكون بينك وبين الكعبة، هذا هو الأفضل، لأنه كأنه والله أعلم له نوع من القبلة في هاتين الركعتين تجعل بينك وبين القبلة. ولو تأخر الإنسان ما يضر، لو حتى بعد عن الحجر ما لازم أنه يلصق في الحجر، لو تأخر يعتبر أنه خلف الحجر. هذا هو مقام إبراهيم. أما الحجر بالكسر، الحجر غير الحجر، الحجر الأسود هذا الذي ملصق في الكعبة جعله إبراهيم علامة على الإبتداء والإنتهاء، أخذه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيه أحاديث أنه نزل من الجنة وأنه كان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، ولكن فيه قول آخر أنه لا، أنه حجر عادي، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله علامة على مبتدى الطواف، على مبتدى الطواف من الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود. أما الحجر فهذا من الكعبة، الحجر من الكعبة، وكان داخلا بالكعبة، كان على قواعد إبراهيم، لما بنى إبراهيم البيت كان الحجر داخل، ثم بنته ثم بناه العرب بعد إبراهيم، قبل البعثة بخمسة عشر سنة، وعمر النبي يومئذ عليه الصلاة والسلام 25 سنة، تصدعت الكعبة. ولما تصدعت الكعبة أرادت قريش أنها تبني تعيد بناءها مرة أخرى، فألهمهم الله تبارك وتعالى أنهم لا يبنوها إلا من نفقة طاهرة ونفقة طيبة، فقالوا هذا بيت الله، اجمعوا له نفقة طاهرة لا تدخل فيها شيئا من الربا، ولا تدخل فيها مهر بغي البغي الزاني، ولا تدخل فيها مظلمة لأحد. جمعوا النفقة الطاهرة منهم، ما كفت لبناء البيت، ما كفت لبناء البيت، فقطعوا منها 6 أذرع وقليل، وبنوها على الكيفية الموجودة، على الكيفية بنتها قريش. فصار الحجر هذا من الكعبة، يعني الذي يصلي في الحجر كأنه مصلي في الكعبة، من الكعبة مو من نفس الكعبة، وإنما قطع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة 8 سنة من الهجرة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. كان دخل الحجر وخليه على قواعد إبراهيم، دخلها كلها. فعائشة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث ابن أختها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا ابن أسماء بنت أبي بكر، هي خال عبد الله بن الزبير، ولي الخلافة وصارت عاصمته مكة. فهدم الكعبة لأنه سمع هذا الحديث ولا سمعه أحد غيره، سمع هذا الحديث ولا سمعه أحد بالصحيحين. هدم الكعبة فبناها على قواعد إبراهيم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الملك بن مروان وأرسل الحجاج وحاصر ابن الزبير واستولى على مكة وقتل عبد الله بن الزبير، ظنوا إن هذا تصرف من عبد الله بن الزبير، فهدموا الكعبة وبنوها كحالتها الآن، كحالتها الآن. ما علموا بعد ذلك أن عبد الله بن الزبير بناها بموجب هذا الحديث الذي سمعه من عائشة إلا بعد ذلك، وتمنوا أنهم تركوها. لما أنها ذهبت دورة بني أمية وجاءت دورة بني العباس، حج المنصور، المنصور أبو جعفر المنصور حج، فاجتمع بالإمام مالك وقال له: ما رأيك يا أبا عبد الله في أن أبني الكعبة على قواعد إبراهيم؟ فقال: دعها يا أمير المؤمنين، لئلا تتخذ الملوك بيت الله ملعبا. بقي على حالته هذه. والمهم من هذا أن الحجر هذا أنه من الكعبة. يقول: رجل جاء عن طريق رابغ، صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بغسل الإحرام، ثم طاف وسعى وتذكر بعد ذلك أنه لم يتوضأ لصلاة الظهر والعصر، فما الحكم بالنسبة لعمرته؟ العمر الصحيح يصح الإنسان يحرم ولو لم يتطهر، أما الصلاة فيعيد، يجب عليه إعادة صلاة الظهر وصلاة العصر التي صلاها بدون وضوء. اغتسل بعد الاغتسال، بعد ما اغتسل صلى الظهر والعصر، إن كان ناوي بالاغتسال رفع الحدثين وصح، وإن كان ما نوى إلا بس الاغتسال الإحرام وما يصح، ولازم يعيد الصلاة. هل يجوز وضع الحشيش والبرسيم الأخضر على القبر عند الدفن؟ إذا كان المراد بذلك شد الخلود أشقوق اللي بالقبر لا بأس، وإن كان المراد بذلك لا إلا وضعه حتى إنه يعني مثل وضع الزهور على القبور، لا فهذا لا يجوز. يقول: أثناء الطواف وبعد تمام 7 أشواط حول الكعبة أذن المؤذن لصلاة المغرب، فذهبت إلى المنزل ثم استلزمت حالتي أن أجدد الوضوء، هل أقوم بالسعي بين الصفا والمروة أم لا؟ لا بد أن يكون السعي بين الصفا والمروة مباشرة بعد الطواف. يجوز هذا وهذا، لو أخروا جد ما يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة بين الطواف والسعي لا تشترط. لو الإنسان طاف للعمرة ثم ذهب إلى البيت أو إلى الفندق واستراح ثم خرج بعد ذلك وسعى جد، حتى لو لم يسعى إلا من الغد، هو الأفضل الموالاة، هذا الأفضل، ولكنه يجوز أن لا يوالي بين الطواف والسعي. يقول قيم صلاة المغرب وتذكرت صلاة العصر وصليت المغرب ثم صليت العصر، هل علي إعادة المغرب؟ إذا كان أنه ما عرف ما علم أن عليه صلاة العصر إلا بعد أن صلى المغرب، ما عليه شيء، يصلي المغرب فقط. وإن كان لا إلا علم فالواجب عليه أنه يصلي الأولى حتى يضمن الترتيب بين الصلاتين. يقول ما الحكم في طهارة البنات، وهل الأفضل طهارتهن أم ماذا؟ الختان ما يسن للمرأة، وإنما يسن للرجل. وأما الحديث هذه ما صح، اخفضي ولا تنهكي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخاتنة اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تستأصلين البظر كله. فهذا الحديث هذا قال العلماء أنه ما صح، وإنما الختان للذكور فقط. والختان الشرعي هو بقص القلفة، قص القلفة حتى تبدو الحشفة. أما عادت بعض القبائل وكذا إن الختان يسلخون القبل كله مقدم، هذه بدعة، هذا حرام، وتمثيل لا يجوز، تمثيل لا يجوز. وإنما الشرعي هو قطع القلفة التي على رأس الذكر حتى تبدو الحشفة، والغرض منها كمال الطهارة، لأن الحشفة إذا بقيت داخل القلفة تراكمت فيها الأوساخ، أوساخ البول تبقى بالغلف، فإذا قطعت وبرزت الحشفة نظف المحل من كمال. هذا المراد فيها النظافة، مثل تقريب الأظفار، مثل إزالة الشعور، اللي يحب إزالة الختان من هذا القبيل، أما النساء وإن كان يعني بعض أهل العلم يرون يعني ختنه، لكنه ما صح في ذلك شيء. هل يجوز أن أقوم بالعمرة عن والدي بعد العمرة التي أقوم بها لنفسي وبعد انتهاء عمرتي؟ هل أقوم بطواف وداع ثم بعد ذلك أتحلل من إحرام؟ ومن أي مكان يتم الإحرام بالعمرة عن والدي لكوني الآن في مكة؟ إذا كان والده قد اعتمر مرة قبل هذا أو كان عاجز لا يستطيع العمرة يجوز أن يعتمرها، وإن كانه لم يعتمر وهذه عمرة الإسلام، نعم، ويقدر على أدائها فيجب أن يؤديها هو بنفسه، ما يجوز أن ينوب عنه. وأما أن يأتي بعمرة فهذا يجوز، ويخرج إلى مساجد عائشة إلى التنعيم، من أي مكان من الحل أحرم كان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أقرب الحل. الحرم عليه حدود، الحرم له حدود، ما أدخلت هذه الأعلام فهو من الحرم، وما وراء تلك الأعلام فهو حل، فما أدخلته لا يجوز قطع شجره ولا حشيشه ولا قتل صيده، والعبادة يعني مضاعفة الثواب فيه، وما وراء تلك الحدود عادي لغيره. أقرب حد، أبعد حد هو من جهة جد، يمكن يجي 22 كيلو، وأقرب حد هو من جهة التنعيم 7 كيلو. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تحرم لأنه أقرب الحل، ولأنه لا بد في العمرة أن تخرج من أن يحرم فيها الإنسان من الحل، ولا لو أحرم من عرفات أو أحرم من الجعرانة أو أحرم من التنعيم أو أحرم من طريق جد كله جاي، المهم أن يخرج من الحل، هذا هو المشروع. يجوز. لا ما مولى. لا مولى. مولى. إذا بعد عمرة الوالد. إذا أردت انتشار. ما رأيك بالمرأة التي لا تزكي ذهبها لأنها تلبسه بالأفراح، فعلمت أنه عليها زكاة، زكت من حيث، هل تزكي من حيث علمت أم تزكي من حيث الوقت الذي اشترى فيه الذهب، وما هو الدليل؟ الصحيح إن مسألة زكاة الحلي هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الحلي المستعمل المعد للاستعمال أو المعد للعارية، أما إذا كان للبيع والشراء فالعلماء مجمعون على أن فيه الزكاة، إنما الخلاف الخلاف بين أهل العلم بالحلي المعدل للاستعمال أو معدل العارية، هل فيه زكاة أم لا؟ ما قال بزكاته إلا من الأئمة الأربعة إلا الإمام أبو حنيفة هو الذي يرى فيه الزكاة، وقد تلقى هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه، ما صح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود، وابن مسعود سكن الكوفة، ابن مسعود سكن الكوفة وصارت فتاويه بالكوفة، والإمام أبو حنيفة هو أكبر علماء الكوفة في زمنه، فهو تلقى علومه عن تلاميذ ابن مسعود، فكان ممن قال بوجوب الزكاة الحلي المعدل للاستعمال. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة فلا يرون، ما يرون في الزكاة الحلي المستعمل، إن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، لأنه ما يوجد نص صحيح في وجوب زكاة الحلي. النبي صلى الله عليه وسلم كتب ثلاثة كتب، واحد جعله عند أبي بكر الصديق، والآخر جعله عند عمر بن الخطاب، والثالث أعطاه عمرو بن عبد الله بن اللي بعثه إلى اليمن، هذا بن حرام أعطاه إياه. ثلاثة هذه الكتب ما فيها ولا كلمة واحدة عن زكاة الحل، مع أنه ذكر زكاة الإبل والبقر والغنم والحبوب والمواشي والأشياء كلها، لكن ما ذكر إلا بالدراهم والدنانير. قال من عنده 200 درهم 200 درهم فعليه الزكاة، ومن عنده 20 مثقال فعليه الزكاة. أما الحلي ما ذكر. جاء حديث عائشة، حديث عمرو بن شعيب، حديث أم سلمة، لكن العلماء طعنوا فيه، ولهذا كبار الأئمة كلهم ما يرون أن الحلي فيه زكاة، وهذا هو اللي عليه. هل يجوز أن يصلي الرجل في بيته مع أهله جماعة؟ وأيهما أفضل، جماعة البيت أم جماعة المسجد؟ جماعة المسجد، ما يجوز الإنسان يصلي في بيته، يجب على الإنسان يصلي في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، قال هل تجد الرخصة؟ قال لا. أتسمعني؟ قال نعم. قال لا أجد الرخصة. قال صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة، ما يجوز. قال ابن مسعود ما رأيت يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. ألا يجد الإنسان يصلي من دون عذر؟ أما مع العذر إذا كان لا يستطيع مرض أو غيره فهذا جاي، ويصلي مع أهل بيته. وأما مع من دون العذر ما يجوز الإنسان يسمع النداء، والمسلمون يصلون في المساجد وهو يصلي في بيته، حرام. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ومذهب الظاهرية يقول الصلاة كلها ما تصح، لا صلاة الرجال المسجد إلا في المسجد. نرجو تحديد الكبائر والصغائر، وهل إقامة الحد تعطي العفو عنها؟ الكبائر قال بعضهم إنها 7، وقال بعضهم إنها 70، ولكن الكبيرة قال العلماء ما فيه حد في الدنيا فهي كبيرة، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخر أو نفي إيمان أو غضب أو لعن أو وعيد بنار، هذه هي كبائر الذنوب، وما عداها صغائر الذنوب. فإذا رأيت إن هذه المعصية جعل لها حد، مثل الزنا له حد يقام عليه الحد، والشرب شرب المسكر فيه حد، هذا حد في الذنوب. أو وعيد في الآخر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، هذا وعيد، هذا يدل على أنك كبير، فهذه علامة الكبيرة، وما عداها فهي صغائر الذنوب. الله تبارك وتعالى يقول إلا اللمم، هذا هو اللمم، صغائر الذنوب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. تقول أنا امرأة محرمة بعمرة وقد ظهر جزء من شعري من غير قصد لرجل أجنبي، فهل تصح عمرتي مع ذلك أم لا؟ عمرتها صحيح، عمرتها العمرة صحيحة ليس فيها شيء، خصوصا وهي ما تعملت هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جيب الكتاب كله القابل انتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حياتي. الله يبارك فيك.